أفلا تعقلون Thank you. ما نقذف بالحق على الباطل فيلمعه فإذا هو ذلك ولكم الويل مما تصفون الله أكبر تعريف وله ما في السماء يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لو كان فيه ما فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يسأل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة الله أكبر وجعلنا

الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم.